السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا ممن تصرف عنهم السوء والفحشاء. اللهم طهر بطوننا وفروجنا وألسنتنا وأعضاءنا من كل ما لا يرضيك بمحض عافيتك وعفوك، لا ببلائك ولا بالشقاء، إنك سميع مجيب. خالق من مخالق اللي جيل مولانا ما كتب عليه ذنب، ما كتب عليه ذنب. وخارج من المخالق اللي ينكتبوا عليه ذنوب يا غريب حيهم مولانا. وخارج اللي يعودوا سيئات وينحفظوا وينحفظوا معناها يبقاولوا ويندارو في كفات وحسنات، والكفة الأخرى السيئات ويعقب يعودوا حسنات وأكثر. وخالق مادة أخرى قاع ما هي ثقلت السيئات ثقلت موازينه وقاع مشكلته على إن الكفة الأخرى ما في شيء، لا مخلوق من حسنات مقوطر. وعود المخلوق في سكرات الموت وربما قاعد يعود في الدنيا، تلقاه الملائكة مازال حي وانقالوا لا تخاف. اللهم اجعلنا منه. اللهم اجعلنا منه. اللهم اجعلنا منه. ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. اجعل هذه الدنيا زيادة لنا في الخير، واجعل الموت راحة لنا من كل سوء. خالق من الناس اللي راحته الله في الدنيا من يوم اللي يموت ما يجبر راحة أبدا، نعوذ بالله، ما يجبر شيء. قالوا رحمة مولانا من ساعة اللي يموت حتى طلب مولانا، إن قالوا ما تطلب مولانا حتى طلب مولانا، إن قالوا لا ما تطلبه. هذا ما تلا ربك لتعرف هذا رب ما هو له عدا لك ما هو العذاب. ولذلك يقول مولانا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اظهر له شيء من مولانا ما كان يعرف، كان مخلوق هنتتي هنتت، ولن يطلب مولانا في الدنيا يجده قريبا مجيبا. عند من ينقفر ملف له مات ليشبره مولانا ذا كان يعرف. إذا مات لربك لتعرف هذه عاد دار الجزاء، هذا دار العقاب، عاد مولانا مدافع فيها عن كلمته من داخل. قال راه ما هو بالهزل مولانا ذاك يقول لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء، والواحد يزنى ويزنى ولا يفطنش. هذه السائل قال له مولانا ما هتفطل، ويقول له لا تعدل كلا عرف انك محيلي ولا يفطنش، ويقول له لا تكذب عرف انك محيلي ولا يفطنش، ويوكل الربا ويبني منه الديار، ويقول له مولانا حرب من الله ورسوله ولا يفطنش. ما يعلم من يجمع له يا كامل من التهديد من مولانا، ويتلقى له الشقاع ما يتصور. تلقى له الشقاع ما يتصور، كان مجموع له كامل مخلوق يعود مولانا لا يخفف عنه شما ذاك يسلط عليه البلاء في الدنيا كانوا ينبوه. ونين يقضيه يقضيه معناها انه يعدل ليعدل لك باش يوربا وياك ينذبح يوم العيد. تكبر يا غير متكبر من اجل الذبيحه. الكبش اللي يربى حتى في النهار ايام الاعياد ذيك ما يتكبر ذاك الحيره. كذلك المخلوق ان يقوى لا بس عصم لا نتنبت بذروة ونعطاور الوتات تدادر الأحوال والصحبة ذن ونعطاور الأولاد ينين عدوا بيا الله يدور الأولاد وحدين نعطاورهم كض ما طلبوا خارج من المخارق ما هو متفقد المولانا يطلبوها ما هو متفقد طلب ذا لا معطيله كض إجبار الدرارع ما قد تطربهم وإجبار الوتات ما قد تطربهم وشابر الديار ما قد تسأل الملك وأحواله متقادة من غير الطلب ولا سؤال عندك يا خي مولانا عاطيك ذا هكذا أنبياء يضرعون ولا يجبروا الأولاد نبي ما يعصي مولانا ومع ذا يقول له اشتعل الرأس شيبة وهنا العظم مني واستعلى الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا ولم أكن بدعائك ربي شقيا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة شيبان ما يعصي مولانا يدور من مولانا يعطيه ولد وحدين نعطاه لهم الأولاد كضوا كضوا عندك أنك أني تبقى مع راسك وترقلي هذا مقرب يدعو الله ولا ينعطى له الولد وانت قاعد ينعطى لك ما طلبت اذا يا الله تعرف ان المرده ما هي على باب انت اللي عندك ما هو شارب الصح خليل الرحمن يشهد له مولانا يقول ابراهيم الذي وفى ويقول ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن ما يدير مولانا اهبلاء ما رقب رقبته المولى انا اللي قلت يا مولى إلا قلت لي نذبح ولدي والله أسلم وتله للجبين تكي ولو عاطي رقبت وعاطي ولو ابتلاه مولانا في يبني يكبر معاه يعود يصمق عليه ما بقع يقبل أنه يذكر مولانا في دار يقول لي إن لم تنتهي لا أرجو منك واهجرني مليا يا إبراهيم لا تتسمي لي مولانا يا إبراهيم لا تتسمي لي مولانا يقول وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا يا مولانا افتليت لي بيبا ما هو قابل قاع ينكر اسمك فرض وينفقع من ينتع المولانا قبيلته ما كان فيه كاملة ضد مولانا ما هي قابلته ومع ذا يوقف إبراهيم محاري رقبت المولانا مولانا ما ندور قبيلة قبيلتي نتعود ما تبقي كمولانا ما نبقيه وبويا للعود ما هو داير مرضات مولانا بلا غاية في نبو ويقول مولانا قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ذاك بيناتنا من الإيمان والعلاقة رانا مبدرين وبالكفر ودايرين اهبلوا الإيمان بالله وحده ما أنا مؤمنين بقبيلتنا ولا قرابتنا كفرنا بكم وبدا ما هو ذلك مظهرينها الفوق بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ما نصطلحوا لا نجابروا أنا وقبيلتي ولا أهلي ما هو إلى السقم شار مرضات الملك مخلوق قبيلته ضده ووالديه يهدوه وقولوا لا يذبح لمرضات مولانا وزوجته تنزرق هي ولدها ترضع شار ما زمزم ومع ذلك المخلوق ما يندار فيه حبل حرش ما قال له والله أنا العبد وأنت الرب العبد اللي عليه لا يسمع أوامر جايته من فوق ومع ذلك يعود يطلب مولانا ولد شيباني ما معطير الولد إن العاد في سن اليأس يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء وانت قاع ما تطلب وتجبر لأولاد شاب صغير لا إله إلا الله الدنيا كاملة مكالية ميزانها كامل مكالي الدنيا ما فيها ميزان صالح موازينها كاملة خاسرة وصروفها ما هم تامي ما فيها مكينة صالح ما تعطي ما هو على الموجة المعكوسة ولا فيها موجة ما هي موجة أف أم لا كامل أف أم ترددية فر ما فيها موجة صالح بأن الوعاد صالحة تصلح للمقربين وللعادة موجتها تعطي كفتها الخاسرة تعطيها الأنبياء والصالحين وكفتها المتقادة تعطيها الفرعون وهامان معناه أن كفتها خاسرة ولذلك الله من نور خلق الدنيا لم ينظر إليها ومحكوم عليها بالفناء والآخرة دار البقاء. ذيك اللي باقية احكمها العباد، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عروا في الأرض ولا فساد. ذيك الدار لامها الوحدين من العباد، وهذه الدوار الأخرى الفارق تاريخها عاطيها لذي الهنتات راصلين فيها ويطلبون نعطيها لهم، وأنا قاع لا أرضى عنها. هي بالنسبة لله شيفة، وهما بالنسبة لهم يطلبوها المولانا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. موازينها كاملة خاصة، يوصف نبي راضي مولانا عن الليلة. درسنا هو درس 26 من سلسلة تفسير سورة يوسف. الليلة درس 26 لمن فاته الترقيم. درسنا الليلة هو 26 من سلسلة تفسير سورة يوسف. يا غير يا عباد الله، والله إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإن الكبد لا يكاد ينفجر عندما يشعر الإنسان بأنبياء الله، من بلاء إلى بلاء ومن محنة إلى محنة، وهو يرى قوما لا يزنون عند الله جناح بعوضة يتقلبون في النعيم. عباد المقربين يلوى، وعباد المجرمين مقضين. تعرف أن الدنيا قطعا ما هي على باله، يعني تفضل حد يحبه الله مسألة ما نعطات له نعطات لك أنت، ذيك ما هي تكبر، ذيك ما هي تكبر. تعرف أنت لا خص سمر جلال ذاهب تمارك مولاه. كانوا الصحابة ورا النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن عوف قام يبكي في آخر زمن وقالوا له شبكيك؟ قال لهم لأنني رأيت الدنيا قد أقبلت علي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قالوا له شفيه يبكيك؟ قال لهم بيلي لو كان هذا خير يعود مولانا ما لمولي لو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعود أعطاه لمازال هو قاعد وننحكم عن مين توفى. معناها أني أنا أهري بدلت في ديني وغيرت، عاد مولانا يعجل لي حسناتي في الدنيا، وعاد له يكرمني في الدنيا، وخايف لا يعود حسناتي تعجل لي ياك نجي الآخرة مصفر. هذا المعطى المتكبر اللي نعطاه لي ورا النبي صلى الله عليه وسلم ماني فلش. لا إله إلا الله. فيه ذاك واحدين اللي يقعدوا عن المسيد يطرى لهم الربح، أركم ماكم فاطرين ذاك البطاري ما يجوا المسيد، يعتبروا على ان من الربح اللي قعد عن نفسي موريتاني شي فيه الربح ما تقعد عنه. ان تشوف الموريتانيين قاعدين عن رواية لك ما ذاقوا فيه طعم الربح، ولذلك تلحق الواحد يكرط عدر النزاق بات اتبرتي. والنمسي حبلتهم من موجبات الرزق، موريتاني ما تعدل شي ما هو من ورائه حب المال. هذا بعد هو ان نعرف يا غير فيكم وحدين لا ينطقون بالحق ولا يشهدون عليه إذا سمعوه ولا ينصرونه إذا رأوا من يعارضه. والله إذا رجع لكم إلا شهادة لله فيما، وأنا الحمد لله مجرب قدر من التجريب. والله اللي هناك عدة أنواع، وحدين ما يقولوا الحق، وحدين لا نقال في زرهم ما يعترفوا به بل يعارضوا، وواحدين قاع من الشيبة الخليطة اللي قاع حجرة ما يوافق ولا يخالف، لكن مدى طرش. هو ذا علاش قاعية يديق؟ علاش كي مدى القوت ما هم في؟ وذا قال عندي الواحد يعود زاد بلغ من الكبر عتية، لا تشيبين اطلص عليه إلا تبرت، وانه قاعد عن الدعوة مرترت. والله ما نقول امان امر معروف ولا ننهي عن منكر ولا غادي لقاء دين مولانا ما قادلوا فيه الى قرقعة المسلمين، ما قادلوا ولا انتصر الاسلام، ما قادلوا خيمة الاسلام ما دعني الى شعلت فيها النار، ما قادلوا ولذلك كان يشوف الناس راك تتكلم على الدين. انا راكني يسمعني يقول لا واحد هون يعيط وتوه ما نعرفه كاع اخبار. لا واحد هون عيط والله ما نعرفه اللي عيط وشو واللي حامركم بيجي. لا يعيط وتوه والله ما نعرفه هذا اللي شنو. احنا لا طرانا شنو لا هي الحق واش لا يطران. هو ملوصي هو مدص هو مقفلك وهو اصل صاب يقول لك انه ما لا يدخلوش. هو معدل هات الكبر احنا لا يطران اصل حق ما خبرك في راسك منادو فاطل له مقفل كامل ويقول لك علاش لا يدخلني ذاك حد قطعا انك عجنتك ما داخلش. ولذلك انت اللي يفتح المكان الكامل انت مكينتك ما تفتح افتحها ما تيجي برقع. ولذلك حاير في الناس ايش نكلم والناس ينبع راسها وش محرك وشو الناس قايسه المسيد يا نصر يعني تنبرصوا من المسيد وطار فيكم الوتات يا شو الله ليش وانت شنو هذا ربكم يخلع. انت قاع حاير في الامر ادم اللي يصنت الحج على الصلاة ما تحركوا وهو حاير فيك انت بتملي بيطع ما قاع رايق في المسجد. لا اله الا الله. انت حاير وهو حاير قاع كلكم في واد كلكم على موجه. لا اله الا الله. الله لا اله الا الله. يا رب خليه. انا مليت من المارة مليت من ما وانا ملاحظ لكم رواي هذا رك الدين. انا راكيني نركز على واحد من المساجد. لاحظ لكم رواي لاني ننكد ونفتد ونثقل في دخلي ونقول يعني نسكت بيالي خالق شمن خلق افترت بيالي كلامه ولا رايت حرك ما رايت طراله شي. ما نعلم اني بلغني مولانا خارجين وحدين ذا اللي نقول لكم انتم ولا يحرككم ولا يطري لكم شيء. والواحد ننبه على مولانا وعلى رسولنا طرح له المارنين يعود هو يرتعد يفاطر النواضع يا غير ما نافع مولانا بدل ينقل يعقب الكلمة اللي ما نفعك انت بيها مولانا تطيرها بانط شريط اطير على واحد اهمالي والله كالديوار والله في دولة اخرى. وإذا هو لك ذا المخلوق مشتاق حتى للرؤية واللقاء. إذا هو لك لا يطبق بها إن يكفر بها هؤلاء فقد وكرنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذا دين مولانا هو لا كلمة وتوه ما رميت إذا رميت ولكن الله رمى ذاك اللي مهيئ مولانا للقبول دور الجيب مليد ويطرطقوا خالق مدة محرومة يعمل على خنفرته. انتم دورك المجمعين ومعاكم الدروس والواكشوط أكثر منكم انتفاع البادي واكثر منكم انتفاع المقاطعات واكثر منكم انتفاع ياسر من الولايات واكثر من انتفاع حتى نكثر انتفاع واحدين ما هم من موريتاني من موريتاني. هذا اللي اعطوكم عالمين به والله الشهادة لله إلا عندي الأخبار الصادقة اللي ما تقبل شك من الناس اللي تتعايض كلها حتى في الدول اللي غير مسلمة. الله رب العالمين. واحدين يعودوا يسولوا هو فلان انقفل عليه قال انه سكن وانت وانت مالك مسكن ولا لك ساكن انت مالك ما تتكلم حجتك المولانا شنو هذا بعد تشهد له انت انه يسكت معناها انه مسكن ومعناها انه لا نحكم على كلمة الحق لنعود ما هو محكم عنها دور يقول انت صلي شهادتك على نفسك ان حركتك وطليصك وتسكارك متقادي لا حظ فيك للإسلام ولا لنصرة دين الله. هذا بعد تشهد له انه يسكت معناه انه مغفور عليه والله مسكر. انت بعد اللي ما تنطق بالحق في حياتك شنو عذرك المولان شنو عذرك شنو تقول للملك شنو حجتك شنو تقول عذرك المولان شنو عندما تقف بين يدي الله مخلوق عدو به والخيمة كبيرة والناس تصفق له والشيخ تيرنا كبير ووزير قدام الصنك ومسؤول كبير ويقود كلام الخلق ولان قال يسمع قوله ما يعلم ان يموت ينسلم بين كامل ولقد جئتمونا فرادى انا ما يجيني حد مع احد ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة جبتك للدنيا ما تابع لك حد ومرقك من الدنيا ما معك حد لا عرف الواحد لحد تشيد الواحد لحد والله فرط في الواحد لحد انت جئت واحدا وتخرج وحيدا هذا اللي فارق بك لا يغرك باقي عنك كامل. جيت ما هو معاك ودرت وخذ ما هو معاك. لا يغرك تصفاق الصفاق ولا يغرك الجماعة اللي حولك ولا تغرك واخيرت ولا تضرك والخص. اعرف ربك واستغني بالله، ومن لم يستغني بالله فلا غنى له. نبي الله يوسف، نبي الله يوسف، نبي الله يوسف، يوسف محسود، يوسف مسلطين عليه خوته، يوسف ميتم من نبوه، ابتلي الأب في الابن وابتلي الابن في الأب، وابتلي الأخ في الإخوة وابتليت الإخوة بالأخ، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. هو لا مولى، هي الدنيا كاملة مشاكل. مولانا يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، كل كلمة منه وحدها تقري يعمر كام، كل كلمة منه وحدها تعتك تسقيك ما تعطش وتشبعك ما تجوع وتفهمك من مولانا شي ما كنت مدست منه. هذا المخلوق يمرقوا مولانا زرقوا خوته في نقر حاسي، ويمرقوا مولانا من الحاسي ويقهر عليه وزير ما هو من أهله. لما فرط فيه الإخوة والأقرباء عوض الله له أصدقاء لا يربطه بهم نسب. النبي صلى الله عليه وسلم ضيقوا عليه المشركين واخذوه أولاد عمه صايعينه ما فيهم اللي انت يعدل له كتاب خلاقه، ما عنده قرابة مع أبو جهل ومع أبو لهب ومع الوليد من المغيرة، هذو أولاد عمه من قريش ولاد الخيام الكبارات. وسلطوا عليه حتى عمه واقف ابو لهب، وعاد ما كان فيه ولا نين يشوف حد له يتبعوا، يقول لهم لا تغتروا بابن اخي فانا عمه فلو كان فيه خير عدانا اتبعته. لا اله الا الله، لا اله الا الله، وعاد فيه خير نتبعوه احنا، يقول عاد يندد به القران تبت يدا ابي لهب وتب الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم متقاد هو وهو في النسب. النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ومن بني عبد المطلب ومن بني كنانة ومن النضر لا أقبال، من فخذ كبير لفخذ كبير، وأبو لهب والعم عم ظهر واقف النسب متقادين فيه. ولكن النبي خاتم الأنبياء وأبو لهب سيد الأشقياء. الله أكبر. نبي يخضع المولانا ومعارض سنة الله في خلق طاعن قاعد والخوه يعود عاد أكبر منه يعطيه مولانا ذي القيم. أنت والخويا وانا عقل أخلاقتك تعود هامك تدعيني من الدعاة كبير الدعاة. لا إله إلا الله. يوسف ينزرق في نقر الحاس ويجي مولانا رافقة ماشية تلود لا هي تشرب، ومولانا يدور يوسف يأخذ القدام إياك طوجان ويوقد عنه المرث ويشروه بثمانين بخس، ومولانا يصوقه بالعجلة كان يقيس بليده يحشق فيها لباس التعب، ويبدل الله الشقاء والبلاء إلى رخاء ونعمة. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول مولانا والله غالب على أمره، أنا حد نعود ماشي بشورشي متعدل، والله لا اجتمع الكون كامل يا هو ما يقدر يغير شي في مقادير الله. وني نعود مولي مولانا رافع عنك حفظه يجعل اجتهادك عطيب، لكن اللي قاع مجتهد انت معدل انه هو المعلوم يعود بحالي فيك. لا اله الا الله. مريت مخايف من مرضين دق دق تعود يسبت، هو هرب من الموت فدق دق خايف من الموت مات به الدق. تباط هامك تحرم من قضاء الله لا مفر من قضاء الله، انت هارب شور الدقة الدقة من قضاء الله. لا اله الا الله. جاوه الناس واخذوه من الحاس لان شافوه قهر مولانا عليه اهل الدلوقة دليدل وهو قال يا بشرى يا المباركين راعي لكم قاع عجنا ما قد شفتها من الوقت اجبرت لكم اطفلي الله وما هو كيه الاولاد يا بشرى يا هذا غلا يا اخوتي الاطفل ما قد تخلق اقهر مولانا اهل الدل وياك انه بعد قاع ما يثقل عليه وعادوا يخرصوا الاطفل يتمادوه من فم وانطروه لان مولانا رايد له يشيخه مصر ولا رايد مولانا انه يقيس الباديه به اللي هو لا هنا الصبع عمده مركزي ولا هي يعين وزير الاقتصاد ومولانا مقدر له انه يعود لا هي ينصب على مصر وبالتالي لو مشات بها الرفقه يعود قاع مرسور مدينه اخرى ومولانا رايد له يعوده مصر ولذلك زين بين عينهم يوانطروه لان مولانا اراد ان يبقى في مصر مره يعود توانطرك مصلحه قاع مصلحه توانطر يا اختهنا ومرة يعود مولانا حاكم عنك الزنا يجعلك ما نكزين لأنه لو زينك ما تحكم راسك يصرف عنك العليات يتم ولا يخرصك يقولوا يقع ما فيه وانت اللام اللي يقوت يا غير اللي يقوت ما هو عندهم هما لأن مولانا حاكمك عن الزنا وانت عويلي ليلة تخرص الناس انت زين منها ومع هذه العليات متحلقين بذل لي الشيء ومنك انت وانت اللي قاع متقاد ما يبقوك تبحر لمبرا مناش يقطع بيك نصريفها عن السوء والفحشاء انت مولانا مسكنك عن شيء محيلي فيك لكن الجمال اللي عندك صاره مولانا عنه قلوب العليات لانك انت ما تقدر تحكم راسك حكم مولانا عنك المخلوقات المليك تدبيره على عباده ما يجد المخلوق لا ظل يفكر ما يفهم سر الله في خلقه هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون شوف القرآن فيه ملاحظات غريبة يتم ذلك يتكلم على الموضوع أن يقطع عنك ذاك الكلام ويدخل لك كلمة تبارك تعرفوا تدخل التسبيح قد شفت التسبيح ما شفتوه وحدين يتموا كل عسرايا والله خمسة يديروا عندها عندها حبة مورينها والله الشاي طويل مورين يقطعوا به العدد انفهم رواية ولله المثال لعليه كلام مولانا مولي معدل الرواية يتم تارب لك يتكلم عن موضوع إن يدخل لك في حبة ما هي منه لا هي فطنك إنك العدد عنده معنى يلا توقف عنده ما له قال يا أبو شراي هذا غلام وأسره بضاعة معناها قضوهم عدل نشون مرصان دي ستوه ما هم سوي سبة يقطع مولانا عنك الكلام عليهم وما يقول لك والله عليم بما يعملون هذا هم ما تلات قصة يوسف هذا عاد مولانا ينبهك على نفسه يقول لك يا عبدي بارك لي اللي نقول لك عنك هو إلى قضوه قاعد عدلين ومرصنديس أنا عالم بذاك اللي معدلين ولا تخشى على حد كامل حافوانا إلى قضوه النسقيبة والله يداني نقل عمره إذا لا تخلع إلى شفت ينقفل وعاد مرصنديس لا تنسى فأنا الملك القادر ولا يعجزني شيء في خلقي يقطع عنك الإكلام على القصة إياك يربطك بالتوحيد أثناء القصة يصرطك ذي الحبة فأثناء القصة شفتوا ما ندخل لهم ذي الكلمة والله عليهم بما يعملون شوف هم اللي يتقدم بنا يقول يرجع عنا القصة إلا قال لي الكلمة وقطع والله عليهم بما يعملون عنك انتبه النيانة ما خافي علي شي من ذاك لا تنخلع الراجل أنا حافظه واطرح البال وشوه أنه ينعدل الله سابق قاعد يقول لك وزلا يقول لك والله عليهم بما يعملون عرفني أنا عالم بذاك كامل ولا فايتنيش يقول أيوة يرجع القصة يقول وشراه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمراته أكرم ثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا يقطع وكذلك مكننا ليوسف في الأرض عنك ذاك اللي سمع تركن قال لك أنا عايد عدت عنك من هذا من هين كرد وفراج من هذا مقهرت عليها من هذا المسؤول اللي قبله قهرت عليه قلبه ومعناها النقاع قاهر عليه اياك انه بعد قاعد يبدل الباس ويلود له السروال زين ويسكنه بيت رقاد خاص ويعدل له صالوه يعود راقي ولذلك قهر مولانا عليه مولى الدار ولا قهر عليه المرأة قهر عليه مولى الدار قال له: وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته: اكرمي مثويه عنك عرف الشير الدار ناو فيها وباليها، ولو ديروا لها المكت زينة، ولو ديروا المطار عدو ما قط نسكوا، ولو ديروا البيت رقاد راقي، وعنك لا تعامله معاملة العبيد، عامله معاملة الشرفاء الكرماء. اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ويقطع يقول لك: والله غالب على أمره. شو الجماعة اجتمعتوا قال لهم لا يقتلوه وأنا لا يدن وما يقتل. شو سرقوه في الحاسي جاءوا الناس لا يجبدوه انقهروا عليه. شو باعوه بثمانين بخس عقبت أنا قاعدة اللي شراها قهرت عليه. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلموا. شوف تدبيره مخلوقات. يتم يتكلم لك موضوع اللي نصرتك في حبة من كينين ما افطلت له. اتأمل في ذلك وصرت لك في القص. الله يحفظ. هذا ما نعرف كانوا تخل. ايه والواعر الصيلات خالكم لا يمركم ان شاء الله. روالكم خارج اللي شي دخلوا طايح فيه لسهال ما يسكن والعياذ بالله شي في قلبه. لكن خارج الكرش وخارج القلب مصاب بإسهال الذاكرة. نعوذ بالله. الفكرة تدخله يا غير مسالي تمطق فيها يطرحها فترة ما يوخل ما بقيت ما هي معه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لاحظت غير ملاحظات. يتم يتكلم على الموضوع اللي يقطع عنك ويجيب لك كلمة في وسط ويردك يردك الموضوع. يا أخي فطنك منه. هذا الكلام وهذا يدلكم على القصة القرآنية. حد قراها أنها لاش من الأخبارها تعويلي. وحد قراها مولانا ما هو جايب لك الخبر وحده معناها له يقريك من الخبر خبرا عن الله خبرا عن خلق الله وخبرا عن الله في تصريفه في خلق الله. لا يقول لك يا عبدي انظر فعلي في خلقي فمن رضيت عنه شوف اللي نعدله ومن أردت أن أفرش عنه شوف كيف نجعل له مخرجا ونعطيه من حيث لا يحتسب. شوف تدبيري في خلقي وشوف سر قضاي وشوف كيف السوق المسألة بطريقة ما تظنها. يعني نجعل بعد الضيق فرجا وبعد الشدة مخرجا. والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس. والحمد لله اللي قال ولكن أكثر الناس ما قال ولكن كل الناس لا يعلم. لو قالها ما تلا حد قد يفهم شو من معاني كلام مولانا ولا أسراره. قال أكثر الناس وخلى المفهوم من قليل من الناس من يعلم ذلك. يعود مفوض وحاسب أن الله غالب على أمري. ها تعرفوا كيف تاج كي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكرين اللي في نقر القار جابين في نقر القار والمشركين حايطين به وتموا يقصوا لهم. يعني إذا هو لهم بلد واطياتهم ودخلوا في القار يعني نشباوا التحت خرص والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يراعوا فيهم. شوف المخلوق هذا وقت انه ضعيف ذوك يراعوا. النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر مكشوح عنهم المقطع والمشركين مغطي عليهم ما يراعوا في سبوح ولا يجباوا خرصوا. قال له قلت لك ما هم هم. قال له قلت لك لاثر ما تخطى ذلفه. قال له قلت لك ما رأينا هذا الناس ما هم هم. هذا قاعد القار ما يرفدهم. يحزن أبو بكر وينخلع بهل أبو بكر ساهي عن والله غالب على أمري. يراعي بها في الأسباب والأسباب توقفت وهم في نقر الحال الغار والناس قدامهم يخرص وله عالم شيء يقد يمنع الناس من الرؤية في الظاهر. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهم. يا أبو بكر إيه مد معاها مولانا كيف الله لا يورطك إلى خرص ولا يورطك إلى وقف علينا. كانت بعض النساء المشركات تجي تلود للنبي صلى الله عليه وسلم تقول لهم ما رأيتوني محمد. وابو جهل مرة يجي من فقع ويقول لهم ما رأيتوني مذمم. وعود النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وحدها أبو بكر وابو جهل ما شاف ما رأيتوني مذمم. يتبرم النبي صلى الله عليه وسلم على أبو بكر يتبسم. بعد من يتبرم المجرم هذا يقول له أنت ما أفطى. يقول له أنا كنت مخل عليك يا رسول الله. يقول له أنت إيش خالع. يقول له كنت خايف عليك منه. يقول له أنت راك ما أفطى أنت رقاع على أنه ما هو مصيح دي على اسمي. شو هارك احنا قاع مانا فطرون؟ قال له ترك مانك فاطن لعويلين اني ترى له يعيبني ما صلاه مولانا وعاد يسميني بشي ما هو اسمي. ياك يعوز اللي عيم ما هو انا. هو يقول لهم مذمم واقع له واقع له. نعم مذمم اصل واقع له. هذا بعد ما هو محمد لي عويلين شقى عليه يستهد عاد عويلين. يقول لهم مذمم واقع له واقع له واقع له. النبي صلى الله عليه وسلم المذمم مذمم ممكن فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له مذمم منادم شلا يستهد اندار فيد وقع مذمم وعاد ماشي تك تك من اخلاء. لا اله الا الله. قال له ترك ما شفتها منادم. قال يعود واقف يا غير انا ما شافني. يعمل مخلوق ويعميه مولانا عد واقف ويصكك ولا ريته لي مذمم وهو نفسه ما يخرص ما ريتوه لي انت هو اخباره هو يخرص والنفس لما يخرص هو ما يخ هو ذاك يخرص والنفس لما يخرص والنفس لما راعي فيه وما راعي هو بين يدي. قال له ما ظنك باثنين الا هو ثالثهم. لا اله الا لا اله الا انسان هندسه. قال مولانا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلم. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذه لا اظن ان وقفنا عندها في درسنا السابق 25 ونحن في درسنا الليله 26. ولما بلغ أشده هذا الدين خالق درجة منه ينقال لها التكليف فتنعطى عند البلوغ وخالق درجة ينقال لها مقام النبوء ينعطى لان يتقاد المخلوق بهل النبوء أمرها عظيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيل. مولانا انتم احنا ما ادركنا شيء يا عباد الله. الصحابه اللي دخلوا الاسلام هم الاولين رضي الله عنهم. اول شيء انفرض عليهم قيام الليل. كان قيام الليل واجب على كل رجال. يباتوا الصحابه ما عندهم المنتر. يبات الواحد يحسب ساعات الليل ما يقدر يرقد. مولانا يقول له يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه. وين قال لهم لا تقرأوا القران بالتالي ايه هل في عبد الكتاب والارمان رتل القران ترتيلا قرا بدنا نتفق على اللي قال لكم. يبات الواحد معدل السلكه يشبط صوراته يثمن الواحد يفوت في ليله وقايم الليل ما هو قادر يرقد. يعني الصبح والصيام هم ما يرفدون مصندرين مدربين على قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقودهم في هذه المعركه الصعبه فوتوا فيها السنه وزياده والرقاد حكما في الليل ما هو خالي. قال لهم مولانا لا بد من نعدل لكم به اللي الناس نلقي عليك قولا ثقيلا. مد مديور انها تجاهد في سبيل الله لا بد من تدرب على بعد قاع السهر وتحمل المشاق وعدم النوم وتغيير العادات. الله واحنا الواحد من نحرارك يخلق مسلم راقد ويتم راقد ان يموت. الوعيان ما هو في راسه قاع الا الرقاد وقل التفقاد. هما سيدربوا على قيام الليل وتحمل المشاق. هذا النبي الكريم اعطاه ياسر من الفضل يا غير خالق حزه منه ينقال لها النبوءه. قال ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. وخلوكم معاي ان شاء الله انتم فاهمين ان شاء الله. شوفوا ولما بلغ اشده اتيناه حكما حكما وعلما وعلما وكذلك نجزي المحسنين و وراودته. هذه الكلمات كلهم لا ينوفوا عنده. شوفوا بلغ أشده حدنا أعطيناه حكما وأعطيناه الحكم سابق العلم. قالوا أن العلم ينعود ما معاه حكم مولاه ما يقدر يطبق العلم. لكن ما هو واضح ثم تعرفوا بالحسانية يحكم والحكيم ماله تسكان. حكمتم معناها اني سكنتم حكمت كذا مالي حكمت كردت سكن. ان قال لك انا حاكم معناها كردو. الحكم زاد فيه تسكان، آتيناه التسكان معاه العلم، لو أعطاه الله العلم، العلم تارة يرزق العبد العلم ولكن ليس معه الحكم، يقلب يحكم راسه، يقلب يتحكم في نفسه فيبقى عارفا بالحكم بلا معناها العلم بلا حكم فيضيع العلم. إنين يكرم مولانا مع العلم بالحكم عندئذ تتم السيطرة والتطبيق. الله تعرفوا الدليل على هذا المعنى اللي قلت لكم، إن مولانا ذكر ذي القصة وتلب لها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، معناها تعلقت به المرأة ولا تفرصيه. سابق قاع يبتلاه مولانا بالمرأة تنقهر عليه، دبر عليه مولانا بالحكم والعلم إياك يكرد راسه عن البلاي. فدل على أن من آفة العلم عدم وجود الحكم. يعني يرزقك مولانا ملكة الحكم والتحكم، يعطيك مولانا ذي المنزلة مع العلم، عندئذ تنال التوفيق وتسيطر، علمك يغلب شهواتك، إلى دارتك الحكومة تفتيها بشي ما يليق تقول لا معايا الله تحقروني. به اللي عاد عنده قوة من الإيمان مع العلم تسيطر عليه، ونلعود علم بلا حكم يعود معرض للضياع والتفريط. فذكر الله آتيناه حكما وعلما كأنه نوع من التسليح، ودك تسجار سابق وراودته، ما ندخلوه امتحان ما هون نزودوه بقوة يقد يصمد بها حتى لا يسقط. واضح، أعطيناه قوة السن عاد قوي بلغ شده، وأعطيناه الحكم إياك عود ثابتا أمام الأمور، وأعطيناه علم يزن به الأشياء، فلما اكتمل الاستعداد والقوة ابتلينا. فلو فاجأه البلاء دون هذه القوة لسقط. فهمتوا الكلام؟ شوه لاحظوا بلغ شده، هذه قوة بدنية عقلية ذهنية، حكما تحكم وسيطرة من الحكم، ولذلك قال لك حاكم معناها مسيطر، هذا حاكم المقاطعة كذا من الحكم والتحكم سيطرة، دار له العلم بعد الحكم، أعطيناه الميزان وهو العلم، وأعطيناه قوة التحكم وهو الحكم، وأعطيناه القوة البدنية والعقلية بلغ شده. يا رب يا حسن، كمرنا المخلوق سابق نسلط عليه البلاء. فهمتم الكلام هذا؟ كل كلمة من كلام ربنا تحتها من العبر والفوائد ما لا قبل لأحد به. ولما بلغ أشده آتيناه حكما، حكما وعلما. أيوة، ما نجبرنا حكما وعلما يقطع، هذه قطعه، هذه قطعة في التورس. بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، هذا مات ليوسف، اقطع عنا القصة وقارنا عنكم، ما هو خاص بيوسف، حدمكم كامل، علم الله فيه الصدق مع الله والاستعداد في النفس واليقين التام، نكرم بهذا المعنى فلا يسقط في البلاء والشقاء، ولذلك اقطع عنا القصة وقال وكذلك نجزي المحسنين. معنى هذا راه ما هو خاص بيوسف، بل هذه سنتي مع من أحسن، حدمكم كامل عاد محسن فيما بينه وبين الله، نكرم بني قويها أمام البلاء. اقطع عنا القصة، إياك صرطنا حبة من الدوى في أثناء الحديث، وكذلك نجزي المحسنين. لكن قول الله تعالى عن يونس وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالم، استجبنا له ونجيناه من الغم، يقطع وكذلك ننجي المؤمنين، عنكم لا تلصقوه ليونس أنا الرب للجميع. وهذه عادتي مع كل من سلك هذا المسلك، لعل حد يقولها هذا لا دعاء هو، إن قال له عنك لا تربط القضية بي، كما استجبت له أستجيب لكل من سلك مسلك. نجناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هو زاد بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما يقطع وكذلك نجزي المحسنين. هذه القطعات حد ما أفطلها معناها أنه قاع في واد وكلام الله في واد. هو قاع يجول في عالم آخر. يا حق الله تخالكم كاملين فهمتوا كاملين معناها تأمنوا في كلام ربنا تحت كل كلمة دلالات لا تنتهي. هذا إنما هي قطرة من بحر لا قطرة من بحر. وكذلك نجزي يعلق هنا الحسن البصري خارج من العباد مولانا وال... ما فينا حد من الله ولا له حد لو ودره ما عرف هو أين ذهب بعد يوم الإخلاط كامل. ما فينا حد درك إلا قليلا ما عنده أم رأه فرض ويب رأه فرض وعنده أقرباء فرض ويوم القيامة كل لا ينبرص من قبره ويتفرق الصوت يتخلى تخلط أطول من ذاك وعرى وعود. هذا من الضوال ما يقدر يشمع ما هو علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافي. يتم المخلوق قاعد يطوش في الجنة إذا هو هو مدارس له أولاد عمه وأقرباء وأصحاب. هذا فلان الكان مضول العليك فرقت بينكم الموت رع هذه زوجتك هذه بنتك هذه أختك هذه قريبتك هذه خالتك ومرت عود قاعد الطوشة من التشتات ما يقدر ينقرأ ما يقدر يشمع الوال وما هو رب العالم. الله يا مولانا اشمعنا تحت عرشك من في الأول أمين الله. وكذا الحسن البصر حسن البصر رحمه الله هذا الرجل اللي كانوا كان إذا رؤية كأنه عاد من جنازة أمي تم الناس تضحك تشوف الحسن البصري يطيره الضحك تخريصه في وجهه طير لك الرز. وقالت عائشة كان كلامه يشبه كلام الأنبياء يعني تسمع كلامه يذكرني قالت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما شبه ما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من عائشة عنكم هذا كافي الله إلا كافي. قالت كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. قال الحسن البصري من هذه الآية يؤخذ أن من اتقى الله في شبابه رزقه الله الحكمة في كهولته. إنك ما يعود غلب عليك التقوى نشأت تقيا وتكبر معات الناس تختار تسمع كلامك. إن هذه وكذلك نجزي المحسنين بلغ أشده أتنا حكما وعلما. أنت باط بدايتك طيبة عند من أنت له تفصل في راسك له وأنت كلامك ما ينزل. وكذلك نجزي المحسنين قالوا كذلك أخذ من قال لهم أخذ من الآية على أن المخلوقين يعلم مولانا أنه بدايته طيبة يتعهد له مولانا أنه ما يدخل ضيق ما مرقم. ولذلك عقب الله في هذه القصة وكذلك نجزي المحسنين مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه مكنوا العاد كان مضايع وكان ينباع وكان مزروب في الحسيان ما دام التقاني والله يدني مكن له بعد الضيق والشتات ويدني نهيئ له الفرص بعد أن كان مضايقا ويدني نحوض له من المحبة بدل من عارض يلي ضايق ويدني نعطيها لأصدقاء ينسوه ذاك اللي كان ضد. أخذ منها أن كل مخلوق كامل بدأ بداية طيبة وكافيكم اللي شاب النشأ في عبادة الله خلوقين ينشأ في طاعة مولانا يعود جزاء أنه يقعد يوم القيامة أفضل العرش قاع الناس ما زالت تحاسب وهو قاع كأنه على منصة الشرف خرص الناس لا يفعل فيها مولانا وهو قاعد يخرص فلوسها قاع الناس واحلى ما زالت تفتش وكلها يخرص وش عدل من الطاعات ومن المبيقات وهو قاعد تحت العرش الرحمن فائز يخرص. قال مولانا من يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. مخلوق ينبرص من قبره له قاع ما هو متخم مخلوق اللي كان محبوس وارك عباد مولانا المقربين في نقر الأكبر طويل عليه وما هم كيف الناس اللي ماتت مطيعة المولانا تختار الدنيا توه أكره شيء للمطيعين طول الدنيا. واحد اللي يموت في قبره يلقاه عند مولانا الفرح يقول له يا ربي أقيم الساعة يا مولانا احنا شرحر، احنا نختار نقص بلا يصرى، لماذا انتم متكئين في الاقبر؟ ان قالوا الناس ما هات كملت مزار جاي على راه صبر الرنق مزار جاي. الواحد اللي راني نبرص من قبره قاعده هو هو ما هو متخمم، يقول مولانا في كلمه ما دار بيناتها اما بعد لا ومن جهه اخرى، ولا تزال هذه الانباء والتعيولي. ياسين تم تتكلم لكن تقول لك هذا ما وعد الرحمن، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. والغريب ان الكلمه الاولى يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا اللي هم الكفار، ومتلبة فعقاب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ذوك المؤمنين. ولا دار مولانا بيناتهم ذا من قيلوا، جاب كلمة تدلك على خلطة وكلمة تدل على خلطة أخرى، وخليك انت يا الفاهم دور تعرف ذا كلام من واحدين من بهرين ذا شنه، وواحدين يقول ويش فيه أخلع. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، الله يكون ذلك إننا نعرفهم عقيدتنا ولا نعرفهم من مولانا. واحدين برزوا من قبورهم على اليقين التام ولا خارعهمش، وواحدين يا ويلنا ذوك يا ويلهم والاخرين هذا وعد الرحمن وصدق المرسل. مولانا اسمه الرحمن، منطقهم مولانا الا بصفه الرحمه، لان مولانا شاعرين بانه قايس بهم الا الرحمه، فلم ينطقهم عند البعث الا بكلمه الرحمه. ومن الغريب هم اللي زين عقيدتهم انهم عندهم لا اله الا الله محمد رسول الله. تعرفوا معنى ذا شنو؟ ان لا اله الا الله هذا ما وعد الرحمن ومحمد رسول الله وصدق المرسل، لكن الا التوحيد، معرفه مولانا بالرحمه ومعرفه رسله بالتصديق. الله كلمتين من مولانا يا الشبع قاع يسقفوا كف، يا ويلنا خليطه ما عرفت ربا وما عرفت رساله، يا ويلنا لقاع ما وجدت عليهم كان. والاخرين شبعانين من معرفه مولانا وصدق رسله، فالتقهم الله بكلمتين دالتين على ذلك. وعد الرحمن وصدق المرسل، هذا كلام ربنا وعقيدة جاءتنا من عند ربنا وصدق رسول الله. ذا قالوا لنا الحق كم زمننا في نقبل رأينا الأخبار وركم ملي إلا كان يقول إنه يطبق. لا إله إلا الله كلمة واحدة بعد هذه البرزخ اللي نراهم من النعيم والسرور. أنا كنت قريت مرة كامل موسعا وبيشربين معهم لا خبر في آخره ما شخص إذا إنه ماش اللي من النعيم وين يستحم كانهم يتنعموا هم اللي من النعيم ما هو صبر لها. الشيوخ اللي نعرف كل اللي حشمنا فات لا شوفوا خارج مسألة، هذا الشيخ يسول عن اللي الرؤيا اللي تشبر بعض الناس تشبر بعض الموتى في عالم البرزخ اللي هو عالم الأقبر. هما واحدين في شمر النعيم غريب قالوا مالك، كان إذا أخبر برؤيا تسر يبكي، يقول لهم إنها تسر ولا تغر، إنها تسر ولا تغر، معناها مونك عندنا شاف عنا رؤيا زين يا غير هي تسرنا يا غير والله ما تغرن من اللي ما نعرف. والله في الغير وفي النفس وفيما يعلم الإنسان المخلوق يعطي على موجات مرة. هذا عالم الآخر، أنتم ما تعرفون نارك الدنيا أنها طوار، انهار في البادية وانهار في الدشرة وانهار متعشي وانهار متغدي وانهار مريفي وانهار بيت فلوسع وانهار مريض ركلقه. نفس حالة الأقبر، مرة معطي لك موجة النعيم لأنك معطي لك على موجة الطاعة، ومرة محسس أم اللي بالتفريط في جنب الله، وانت تكوب وحدة وتنعم بوحدة. إن نعود يوم القيامة ليوزن لك أي أكبر عند الله منزلة، إذا قلت موازينه والله خفت موازين، كانوا يطلع مرة واحدة وفرويت هي الناس محبوسة في قبورها ما هي مستراحة عنكم بعد علمكم بها اللي بعد قاع محبوسة ما فجات البلد. واحد يراعي مقامه من الجنة ومع ما هاد دخل استاذ مالو روضة من رياض الجنة والله روضة يا غير روضة لا من رياض الجنة الجنة الهي. وهذا الشمن توه أماريك تعرف الصحاب ما فجات تجبر أماريك الباردة وموك ومع هذا الصحاب ما فجات وتراعي في النوزين هاي تبان الصحاب تبارك الله مطرتها صيح مات غير سحامة هاجته جاي ماريقة وبارد عليهم تمونك ومستبشرا لخريف جاء والصيه مات يا غير ما هاد دخل الله بعد الشيخ الخالق من نعم نعم نعم نعم نعم عالم الآخر ما توزن بالعقول لأنها دار أخرى ما تحكم عليها العقول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللي أوتي جمامع الكلم طاه مولانا انه يعبر عن شمال يتعبر عن الناس ترى له يعبر عن الجنة ما عرف شي وسيله قالهم فيها ما لا عين رأت يا رب شنو هو ما لا عين رأت ايه وهذا نهينا فهمه باسم الحال ولا اذن سمعت واذنك ما قد سمعت به ولا خطر على قلب بشر يا رب قرأت وشكيف معناها ما قد يجبر الحقاع شي في المرصى يمثل به ولا شي في العالم يمثل به وبحر هو الناس يقرب لها فاس قال لهم قلت لكم الا تعرفوا من التبجيل الجنة فيها الشي ما قط شفتوا معناها قاع اللي اقراها بانها ما تقد تنقرا ما تقد تنقرا وتو زنقرا بهاش بها اللي هي ضيافة مولا وكي قلت لكم البارح ان مولانا دارك ان انت لا يرحم رحمت ام اللي تارة تعود ما يقدر فدها العبد مولانا دارك رحمت به العوامة انت لا يرحمك رحمة ما هي مرق لي حتى تضيعك الا تضيعك وتو دارك ما كنت فاطر انسان دارك يرحم مولانا منه يعطيه يوكل ان يوكل حتى تنقلق نفسه يدوس إذا رأيكم الله الرحمة وتو لا تم يوكل يطلطن يعني انتك يا الله الرحمة ما هي العالم الله إلا صدقت ما رو يطلص الورك البرد الله يتم يبرد عليه ينعوداها آها يا أخوتي أنا داخلني البرد وش الرسولة يا رحمة المخلوق طعيف يعني يفتح لهم الرحمة مولانا الشي ما يقدر طيقه تتحول الرحمة من نسبة لضعف المخلوق عدم يا نار كوني بردا يا غير المتكلم ربنا جل وعلا قال لها يا غير بردا والسلام لأن عبدي ضعيف وبردي شديد وأنا العظيم الشديد اندور منك تعدلي على قدر ما يطيق عبدي ما هي الرحمة اللي تنصفهم اللي هذا المخلوق الضيع ضعف هذا من مولانا كيف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الاستسقاء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ويقولون يا عباد الله لا تطلبوا وتخلوا طلبتكم طول لعل أن تصادف إجابة تلبوا لها قيود لعل يفتح المليك على أساس الطلب يدمر يقول لهم قولوا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا مع ثم لا تطيقون حتى الرحمة هذا من مولانا قراية ولا نبلغ نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم إلا دروس في الحياة لا تنسى أعطيني الولد وسلكني من آفة الولد ذلك التنقر يكون في قصة الخاضر وموسى راجلين يشهد لهم مولانا بالإيمان أبواه مؤمنين يغير مخشع عليهم من نعمة الولد هادو الوالدين ان يربى معاهم ولدهم دور ينتصف إيمان صارت النعمة التي تطلب صارت بلاء على الطالب لا ما نعرف كانكم فهمتوا معناها إلا قلت يا مولانا أعطيني الولد تل بلها واجعله ربي رضيا يا مولانا لا تفتح لي باب الإجابة وتدمرني بطلبي يا مولانا اشفي ذا المريض وانت فيصل يشفي لك المريض بالموت فالموت شفاء من المرض حد مات لم يتألم يا مولانا اصرف عنه ذا الألم تتقابل مع الإجابة ينقال لك لبيك والله نصرف عنه ذا البلاء فلا يشهد ألما بعد اليوم يا غير قاس رقبة يا مولانا قوي ذا المخلوق واعطيه ما تعرف للقوة لعل تذهب به مذهبا شد المليك عظيم، وتارة يجيبك بحرفية الدعاء. مولانا مرة يخليك على دعاء، قلت اني نعطيك وتقادر زينة، طيتك وتقادر ومتينة، وخليت بينك معاه، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. انت الدرش الشديد وخليت بينك مع الشديد، انت ما احترست من بلائي ولم تشعر بمشاكل الدعاء وقيمت تطلبه تو. ولذلك ادعوا ربكم تضرعا وخوفيا، وادعوه خوفا سابق طمع، خوفا سابق طمع، لان ذا الملك ما تعرف ذا جايب لك شو. حد يعرف مولانا يتخمم يتخمم يتخمم ما هو عارف. يا مولانا انا اطلبك هش، يا مولانا الا طلبتك تعطيني. يقد يقول بعض الناس مولانا يعلم ذا اللي في قلبي انا. انت مولي مشكله انك انت تترك مرادك لمراد الله تستريح. وارك الانسان ان يخلي الله لله مولانا استراح. تم الله وتوه ينصب الى شبرشي ولا ملك يتكي قادم. مراد مولانا وتوه مولانا رايد هذا وتستراح. يا غير الانسان مسكين من طبيعته لعياط. يا مولانا هسه انا ما ندور طعام الشيط، مولانا انا ما ندور يملح، مولانا ما ندور كوه، مولانا ندور الزقيبه، مولانا ندورك تزيدني ويتمي تبيدع. ايوه تفضل. لم تترك مرادك لمرادي، اي خلي بينك مع مرادك اللي تهلك. ولذلك مولانا يخوف عباده يقول لهم عسى ان تكرهوا شيئا وعسى ان تحبوا شيئا وهو والله يعلم وانتم لا تعلمون. الا بقيت سلم اليانا اللي نعرف وانت ما تعرف، ولا بقيت نتكلك على معرفتك ويلك. لا تقول بعده ما كنت شك، قلت لك اني اعلم وانت لا تعلم، وانك تكره شيء هو معلوم فيك وتبقى شيء هو محيلي فيك. ما سلمت لعلمي وانما اردت الاعتماد على علمك، وسالتني وانا المجيب القريب. ايوه قيم هذا اللي مولا. هي دروس في الحياه لا تنسى. ولما بلغ اشده مان الله يا خي اللي قال ياسر يا غير باطنه تجاوزوا من اللي المساله طويله. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قلت لكم في الدروس الماضية ومذكركم به إنكم ما كنتم ملاحظين القرآن ما تنحذر منه كلمة ما هو لحكمة. في قصة يوسف قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما، ولا قال واستوي. وفي قصة موسى واستوي. لماذا زيد موسى استوى وانقلعت استوى عن يوسف؟ يعني انت اشبر قصة في القرآن جابها موضع دار كلمة وقلعها موضع، مشي لود الحد يحلك للزنقرة. عرف على المولانا قال كتاب أحكمت معناها أتقنت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ما يجيب لك حرف ما هو لمعنى، ولا يدير كلمة ويقلعها في موضع إلا لمعنى. وانتبه لنفسك وعرف على أن الملك هذا كلامه. يلين عود كلام العلماء بليغ، وينقال لك فلان ذا كلامه بليغ وغريب، فكيف بكلام الخالق؟ يعني إذا أعجبك كلام المخلوقين وبلاغة البلغاء وفصاحة الفصحاء فما بالك إذا كان الذي يتكلم رب العزة والجلال. معناها أنك إني ما تفطنقها على مشكلة منك أنت. السكر اللي ما فطن طعمت به الحمى أربع قارك ينتبه له الحمى، ما يعود السكر ما دل يفطن. ومرة يمرض مرض يعود إلى ظليت ما بقى زقايب السكر درته، لاني يسقم يقول لك يا أخو أنت مالك ذا من عست السكر ليش زيد السكر. قل له يا المخلوق خوقع القداح ملاء وشوف السكر بعينه غير فمه مارة. إذا العلة هون من السكر والله من فمه. إذا لم تجد حلاوة الإيمان ومعاني كلام الرحمن اعلم أن العلة منك فقد تطعم. فالعلة منك ما هي من كلام الملك. أنت لا ما وضوقت لو تو المشكلة منك. قالوا العلماء تو معي أن موسى أن يوسف عليه السلام طفل صغير وفقد حنان الآباء والأمهات وخوته زرقوا ومشي الشير صغير ما يعرف مات لحظة يبى يعود يتولى عنه عبء النبوء ويتم يتولى عنه أخبار أنباء الغيب واصبح مزروقه مد ما أحدى حد يسند له. ومن عادة الله إن كل ما تجردت من أسباب المخلوقات حن عليك الرب المليك دارك أشبه أوقاتك وقتك مقطوعة بك الأمور كان حتى أن بعض السلف الصالح كان يأمر أنه يدفن الله وحده يقول لهم لعل الله إذا نظر إلى هذا الجسم الضعيف المنعزل لعله أن يرحم قتلكم تدفنوني الله وحدي يا كان مولانا إذا نظر إلى هذا القبر المعزول اللي مات لمعاه حبيب ولا صديق لعل الملك ينظر إليه نظرة رحمة ما يختار قاع حتى عاد قاع مستوحش من جرائز الناس يختار يندفن بليل أقرأ قل معاكم لا تدفنوني ادفنوني خليكم لي وحدي. كان إلى انفرط نشبر رحمة الملك مخلوق ذلك لن يجرد من أحواله كاملة. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه شوفوا ما حد ما زال واقف واقف واقف حاك مركبي حاس منه لباس وواقف سمع الله لمن حمده ما زال فيه دقهنيته وقاعد من السجدة لباس وقاعد له يسلم لباس يا غير مخلوق بارك كان يخرص به العينين عادي يخرص التراب واشبه فيه وجهه داهنه بشارلي بطه في التراب واللي يتبسم به ذو السنين وذو الوجه هو اللي مضوي به هو اللي داخل به المجلس وهو اللي يصقله هو اللي يعرف وجهه هذا اللي متبسم به بطيته المولانا في التراب والدنيا اعطيتها بظهرك وبركت بركة المقلوب تكون أقرب إلى الله الدنيا استدبرتها استدبار كلي وبركت عنها وارقب فيك شراسك عاد مبطوط في التراب معرون المولان باطل جبهتك في الأرض كرعيك وراسك كأنك معرون راسك وكرعيك عادوا في التراب كرعيك مبطة في التراب وجبهتك الفوقانية مبطوطة في التراب ويديك في التراب وركبيك في التراب وانت من التراب بركت بعطيك البركة اي ولا باس أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سجد لا بل منين هو قبار ثابت في عركة موثوقة لباس لك هو يوم العيد وقتك فيك تجهنيته ما تنقرب الدرس انتهى هذا هو القادي يجي الليلة إن شاء الله الدرس القادم بحول الله ليت الثلاثاء القادم إن شاء الله نتابع حوله تعالى لهذا المسجد إن شاء الله دروس يوسف قصة يوسف الله يا غير إن شاء الله في المساجد الأخرى نبدأ بمواضيع أخرى ما هي هذا هو كلام مولان كافي للمشركين الوليد بن المغيرة أن نسمع كلام مولانا يطرى عليه قالوا له هذا السحر قال لهم والله ما هو بالسحر قالوا له بالشعر قال لهم والله ما هو بالشعر قال لهم والله إنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاو قال مولانا قال لهم إذا ما هو بقول بشر هذا الكلام قال لهم ما يخرج من صدر مخلوق هذا الكلام اللي سمعتنا قال لهم ما يشبه كلام المخلوقين هذا المخلوق مع كفره شعر بحلاوة وطلاو هزت كيان هو كافر أراه وكان بعض المشركين إذا سمع آيات الله تتلى عليه سجد ما يقدر يحكم راسه ليسجد لا إله إلا الله هم على واحدين من الحنانية يسمعوه في القربان يقولوا وقفها لا إله إلا الله كافر يسجد ومسلم يطالب بالإغلاق أقفل عني كلام الملك لا تقرأ لي في داري هو ما يقرأ ولا يتحمل حد يقرأ له في داره هذه الدار مخصصها إن اتخذوا هذا القرآن مهجور مرة يعود في نقرها مصحف باني عليه الرتلة ما قطرة حد ينفض عنه الغبرة لا أشرى مصحف إياك يحبسه في نقر دار والله يا مصحف ما نقراك والله ما يتنقرى لي في دار لا إله إلا الله شوفوا هذا لا فائدة هذا نقول لكم أنا هون وتبطوا رؤوسكم وتبطوا كرعيكم هذا شنه قيمته هذا كامل اللي تراعوا فيه ما يطبق ونما كل واحد منا يرفد أمانة في عنقه يلقى بها الله. اللي منكم تخالف داره يلا يعود طاري لوشي. كانوا الصحابة الواحد منهم منين يبلغ دين مولانا الواحد من المشركين يرجع لك المشرك اللي استسلم منين يشوفوها أصحابه يقولوا والله قد أقبل علينا بوجه غير وجهه الذي ذهب به يفطر من وجهها من آدم يتغير. تمارك فيكم اللي يسمع آيات الله ينقال له فهمت والله ينقال له بالحسانية والله سمعت هذا المثال والله تعرف أن الحق هو يعلم فيما بينه هو بين الله أنه حق. قال هذا المخلوق منين يرجع ما يشهد له حد في بيته أنه رأى هذا المخلوق قد انتفع ما به أنه ما أسمع ولا به أنه ما أفهم ولا به أنه ما أشهد على يا غير مشكلته مناش يا الله يعرف يا الله يعود يعرف. خارج بعض الناس أنا ملاحظ فيه كثير يعود يحضر لهم يا غير بعض الناس ما ينتفع نعيب تعرفوا واش ينتفع درك من ياسر من الدروس اللي بعض الناس ما هو كل الناس وبعض الناس يقول لي انت اخوة دروسك ينتفع منها بعض الناس وبعض منهم ما ينتفع منها المردشن. قلوا مولانا قال سأصرف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. خارج من الناس اللي يقتنع ويسمع الحق اللي جاي ماشي له يقول لا إله إلا الله يقول له الشيطان لا تنفضح قدك انت ما يذكر مولانا الفو انت راجل كبير ولا تقول الله أكبر لأن هذا يحطمك. عالم مولانا اللي يقول له الشيطان لا تحطمك ولذلك تلحق الإنسان ذلك العاجبت ونفسه ما يقدر يذكر مولانا الفو ها ويتملك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لكن تي الله ولا أحدثكم بكذب. أنا ذا اللي نقول لكم بعض الناس اللي يسمع ويضحك هو أنا والله إيماني قاصد به الهزل تلحق المخلوق بهم في قلوبهم إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله نعوذ بالله من سوء قضاء. مخلوق ما يبقي ينشاف أنه يذكر مولانا وتعود أنت اللي يسقر منه لا إله إلا الله رافع بها صوتك تذكر مولانا بكل ناس وأحلف العبث وأنت تختار تذكر ربك تفطن له هو يخرصك ويختار بعد هو يتكبر ينتفخن هو بعد كبير به اللي ما ذكر مولانا وانت رانك ضيعت راسك لا إله إلا الله. إني نشوف الناس غضت بصرها عن محارم الله تفطن له هو يحقق في الأجنبيات كي اللي يختار يقول لهم راعي لكم من لا يخاف الله راعي لكم ما أحد لا يستحي من ربي. يعني نشوف رجاجي لان قال له اتقى مولانا يتقاه والله يتكايس يقول له بويا كيفاش كيفاش والدين هرم لا عندهم هما لأولك يختار ذاك اللي هاب إذا قيل له اتق الله هاب هو يختار ما تظهر في ذيك العالم عار عليه انه ينقادر الخير. وياسر من الناصر اللي تشوفه ما ينتفع هو يحضر المجالس الخيري وانا بعد الله مسولكم احنا بعد بين يدي الله الله حاضر لا يغيب. أترون أني اللي نقول ظهر خافي على رقاج من دركان وظاهر لكم أن خالق رقاه اللي نقول ظامق منه خالق حد اليوم ما هو عالم به وموريتاني ولا قارج لله الحمد ذي الدروس ماني عالم بن فيه مخلوق ما هو عالم به سوى في البادية سوى في الدشر ما عندكم أنه خالق رقاه قد يعذر يقول ذا القار ما فهمته ماني عالم مخلوقي قد يعذر لرب العالمين يقول له يرقى ما فهم ما نقوله بعربية محلقة في السماء ولا نقوله بكذا جمجيم محال حاول نوضح ونوقف عنده ونعطي عليه الأمثلة ونصور إياك اللي نفهم. إذا ما العلة هل يحتج بعدم الفهم هل يحتج بعدم السماء هل يحتج بعدم الوضوح؟ إذا ما بقي إلا مرض في نفسي والدليل مالي للقضية ما هي منيانة نرجو الله أن لا تكون منا قاع كاملين. الدليل عليها على أنك إن تفطن أن واحد في زرك انتفع وانت ما انتفعت تو الخيمة الكبيرة ما انتفعت وانتفع هو اللي بي ما السبب إيه لأن بي عاد يفهم وانت ما تفهم هذه قاع فضاحة بي فاهم وعاد قاع المدير ما هو مثقف هذه قاع صنقر أخرى فلان والشريف ولا انتفع والاخر ما هو شريف وانتفع فلان زاوي طالب وتم طالب طالب طالب طالب طالب طالب إني ما خلش على حد. ومع ذا اللي ما هو طالب انفهم، والأخر اللي طالب ما فهم، ذي الزنقرة القضية ما هي من قلة الفهم، ذي الدروس ما هي الحمد لله يباقي حد ما هو فاهم. إذن المشكلة مشكلة فينا نحن، خالق اللي حاكمه الكبر والعناد. مرة يقول أنا الشين علي ما نتبع ذي، وأنا هذا النوع ما نحضر له بي اللي أنا أخباري، وأنا قاعدة ما كذا ويلود الله طريقة معينة. إذن القضية سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. مولانا عهد من مولانا إن حد كامل علم الله فيه الكبر، إنه إلا ظليت تبط بالكلمة الحق به اللي هو متكبر في نفسه، تبر أنه الخيمة كبيرة وأنه وروه وأنه الشيء عليه الجهل، وبالتالي ما يقدر ينطق أبدا، ما يقدر أبدا ينقادر. هذا هو يسمع ومرقم بالحقيقة، يا غير محجوز بينه مع تطبيقه موجود. إذا شفت واحدين يقولوا ما انتفعنا المشكلة مناش، ما هو من أبدا من عدم الفهم أبدا. وأنتم شهداء، هل فيكم من يقدر يكذبني في الموضوع؟ يعني بعد يكذبني طالعني على الرواية يقول لي حق انت تعبر للناس عبارات الناس ما يفهمتها، والله ما يواضح حاله، والله ما كان والله ما شاء الله تمثلها. يعني تعود متقاد في هذا اللي اخباري وذا ما هو اخباري. اذا معناها العله شنو هي العله؟ يلا ما بدها تفتش تعرف المرده مناش. اذا معناها يا عباد الله عار اللي منها انتفع، واسمع كلمات الله هو كلام مولانا ولا يبلغ شرع الله لوجه الله. يا لطكم يا عباد الله ما يبقى منكم مخلوق مع سفير المولانا في الأرض. إن شاء الله سفير المولانا يغضب المولانا ويرضى المولانا ولا يتحمل المصحف يعود يوطى علي. ويا الله كاملين تعود قلوبكم مع المجاهدين في الأرض. إن شاء الله هذه المجاهدين اللي تم يكرههم مولانا يقول ذلك بأنهم لا يصيبهم وماء، واحد ما يعطش ولا نصب معناها ما يتعب ولا مخمصة ما يجوع في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا أي رواية ثقل على العدو إلا كتب لهم به عمل صالح. هي مادة ينقطع لها واديا، لا لأن الوادي أصلا طلوع المقضم وما همونك. أي رواية فيها السكوس والله فيها رنق رنق والله أي تعب والله عطش والله جوع والله صهر والله إذا والله إلا فيه ذاك بعض المخارق لنين قال الله نحكم الدعاء يشعر هو بالأمر بأنه لا يرتبط بدين الله ولا يؤذى في الله أبدا. إنه بعد شيء إن يذكر مولانا هو بعد ذيك ليت سلكت قال لك أنا بعد نعرف أنا على أني بعد ماني من الدعاء، ونعرف أن الشيء كامل قال له أوذوه في سبيلي ما عندي فيه قرع، ومع ذا يعود عالم جليل وتستفتاه الناس يغار ينام على فراشه مطمئنا بأنه لا يؤذى في الله. يؤذى في الله محال، تنحبسه مولانا ما نر، يزمق عليكه مولانا ما نر، يلوذ لكه مولانا ما نر، تضايقه معيشتك مولانا ما نر. انت مقضي جانب الله ما تجبر شعوره في ابدا. طريق الأنبياء وذل يجبر ما تجبر. الله حرام حظ. ما فيكم ما أحد يصلي صلوى المولان، ما مد يديه مولانا وقلبه سابق ذاك. يا مولانا انصرنا وانصر المجاهدين، يا مولانا مكن لنا ولهم واشفي صدورنا وصدورهم ممن ظلمنا وظلم. يا مولانا عليك بأمريكا فقد طغت وتجبرت وعتت عن أمر ربها واستباحت دماء المجاهدين وجعلت دماءهم رخيصة. نسألك أن تذلهم ذلا وعملاءهم لا ذل بعد، هم وعملاءهم وأشعر دم يهودي إذا مات ضج الكون ما تفتح بطة ولا إذاعة. ماذا هي لك تتكلم عن يهودي انتس والله كافر انكتل. في الهند المسلمين ينقتل منهم 500 زيد، فيهم 100 وزيادة حرقت حال عيني. ما موجودة دولة ترفع صوتها تقول آه دماء المسلمين عظيمة عند الله. مسلمين جاه بلو وين حرق حال عيني كاتلين ومدة تعبد البقرة من دون الله. لا تؤمنوا بربي ولا ينقوم فيها عيطة ولا ينقال شوم على ما تفتح إذا عما قالتها. دماء المسلمين اليوم ابسط وتفه من دم البعوض. ومع ذلك تسمع إذاعات العالم العربي والعالم شيثاني الدندن وكأن الدنيا بخير والمسلمين يذبحون أتفه من ذبح الشياء أعظم منهم قيمة الأغنم حيوان. مسلمين جاه ينطارب رقبته ينكتل لا لذنب إلا لأنه قال آمنت بالله. مع ذلك تلحق التاجر الصب الراد انت ما درت النعناع تجبر واحد هاني تو ما شريتو النمبراي حامية تجبر واحد هاني انت الورقة جبت ما هي معلومة كب ذاك دير هاي الورقة معلومة. ذاك يتفنن في لذيذ الطعام وإخوة له في العقيدة يقتلون كما تقتل الدواب. أين الإيمان وأين الغيرة لله؟ ما تفضل إن المخلوق بتحرك منه شعره ولا لا حول ولا. إذاعتنا تصوم هذا الخبر إذاعة الجمهورية الإسلامية 100% لا تسمع فيها همسة واحدة شعرة واحدة تهتز لموت مسلم ظلما وعدوان. ما تعبر إذاعة ما تعبر عن ضمير الأمة ولا شعور المسلمين. ما تفرق بين إذاعتها وإذاعة من لا يبالي. وني تسمع العلماء الممكن لهم مكننا ليوصف في الأرض واحد يعود ممكن له ما تخرجته في الإذاعة ده هو لك يتجنب موطئ أن يغيظ الكفار. ما يطرح أقرع شيء يغيظ أعداء الله. ما يقول كلمة يغيظ أعداء الله ولا يقف موقفا يغيظ أعداء الله. يلود الله الشي كامل ما فيه ذات شوكة. يدور الله الإسلام المنجي من كل شيء ويختار الله يبرك عباد الله. لا إله إلا الله. وبعضهم يفتي في الإذاعة يفتي في الإذاعة ويقول لهم إن الحجاج قد قتل كذا من العلماء ومع ذا ما عارضوا حد لا قال له شيء. يحرض وكأنه يقول للسلطات ما الذي يمنعكم من قتل الدعاة وما الذي يمنعكم من قتل العلماء والحجاج لكم فيه أسوة حسنة. هذا والله اللي منكم يسمع لذاعة يروج له الله. على لسان فقهاء يشار لهم بالأصابع الله. أصبح بدل العالم ينصر دين الله أصبح يحرض على كلمة الحق في بلاد المسلمين. صحيح. إن هذا لهو البلاء المبين. يقول لهم الحجاج قتل كذا من العلماء ومع ذلك أعمال جات نكبة كأنه يقول إن دماء العلماء رخيصة في التاريخ. من شاء فليقتل ومن شاء فليترك. العلماء بدل من يقوموا برسالات الله وبدل من يعدلوا يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله صبحوا يومه يعدلوا قدروه لكل متكبر ولكل من يريد أن يتطاول على دين الله. مهمتهم هي الدفاع عن كل قرار وكل مشروع وكل برنامج. كل ما صدر أمر برروه ودافعوا عنه واستماتوا من أجل جعله حق. وكل كلمة تغيظ أعداء الله ما تسمعها في الإذاعة. إذاعة منجية ومع ذلك إن قال هي إذاعة الجمهورية الإسلامية كيف تكون إذاعة المسلمين قاطبة وهي ما تعبر عن ضمير المسلمين. يقتلون يحرقون يذبحون يشتتون يتم الأبناء ومع ذلك عندما تمر الإذاعة عليهم تمر عليهم كأنه شربة ماء. لا إله إلا الله. لا حول ولا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. شيء غريب غريب غريب. أعداء الله لا يهابون أن يعلنوا كفرهم ويعلنوا تحديهم على أساس عقيدتهم. وزير الدفاع الأمريكي قالوا له أنت لماذا ما تحترموا ما توقفوا القتال في أفغانستان في رمضان. قال لهم رمضان الشعنين. قال لهم رمضان هذا قال لهم يعني المسلمين أنه هو كافر وأن أمريكا دولة كافرة ولا يعنيها احترام شهر رمضان الذي ينزل في القرآن. مش يعني من هذا ما قاعدش قادلوا فيه وزير الدفاع الامريكي يا ربي خذه إليك. لا إله إلا الله. لو كان بعد كل مسلم أخلص لله وسأل الله كما يسأله لقمة الخبز والوظيفة والشقلة وعلم الله منه الصدق لزلزلت الأرض يا غير مولانا يعلم منك إن أنت لا تطلب الفضل تطلبه بقلب مخلص وإن أنت لا تطلب شيء من حاجاتك له مخلص غير عندما يتعلق المسألة بأحد من عباد الله في الأرض تطلبه طلبا يعلم منك عدم الجدي ترد خموشتك ما حدك تطلب حاجتك له مقزوز وإن أنت لا تطلب في حق مؤمن يؤذى في الله تطلب ببرودة أعصاب يعني القضية ما هي ماستك نمر بارد حتى نظرك في المسلمين إنني ينقال وتعدلت حادث ينقال لك يغمى في أحد من الخيام حقوة ما هي قضية المسلمين قضية يغمى في أحد من الخيام معناها أنهم ماذا ما في أحد من الخيام وخلاص على الدنيا العفر العاد عالم العاد فضيل العاد داعية العاد إنسان في خير العاد منفق في سبيل الله العاد إنسان لك ما هو مهم المهم ما هو من الخيام يحرق خيمتك انت العاد ما هو من الخيام إلى عاد أرماص من أهلك يغار أعداء الله تفوبين شمل الفسق أحمير كانوا ماشيين يبحثون عن الزنا والفواحش جاهم أرماص ينعدوا من الخيام قال لك وهي نعدل لهم السلكة نعدل لهم تعزية خلع عنا حاجة الله توف اللهم اغفر له اغفر له لأنه من الخيام ما هو اغفر له لأنه عبد من عباد الله من الخيام راحوا راحوا الإسلام مفهوم خيمة الإسلام لا لا لا لا لا لا لا خيام وطوب إحنا وذوك وذوك وتوه الدنيا مفلكة خيمة الإسلام وعظمة الإسلام ما إحنا عارك شو إحنا عارك أسامة نعرفه الله يقابلنا مع أسامة الطالباني أهرنا قاعد سامعين بهم كنا أفغانستان بطرحته إيش نعرفه باكستان وغيره لكن الإيمان خطير يعني توقف لا يتصلي يقول لك الحمد لله يا ربي موريتانيا موريتانيا قاعد تعود تلود لها ايام سيكينة مرت مني ربي مصر ربي السعودي ربي ربي العالمين انا رب ذا الكون وبالتالي انت عبدي وكل مؤمن في هذا العالم بينك معه رابطة يعني انت توعر في صلاتك وتقعد في التحية ذا هو التحية الى الزكية الى والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والله السلام علينا وعلى الخيام على موريتانيا على البادية على الفريق يا هو قاع ما رأيت حد دخل عنا من الخيام لا أهلك ولا لا وعلى عباد الله الصالحين الصلاة تقول لك هذا هون العلاقة في علاقة عباد الله الصالحين ورب العالمين لكن يصلح تفضل حد ما يصلح ما يعني نديره في صلاتك تنسى صلاتك وتبطل خيام أهلك ما هم هون وخيام مدخرة هون ودولة ما يهون هون رب العالمين وعباد الله الصالحين حد مرتبط مولانا صراط الذين أنعمت عليهم ديروا قدامك واستحضروا وعود لهيه وصلاتك تذكرك به وعندك به علاقة ومربوط بك مربوط بك ومربوط أنت به حتى ولو مات اتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يعملوا ميت والعاد في الصين تربطك به الصلاة والعباد ونين تعود مالك ما هو خارج صلاتك قاع أنت في وادي وصلاتك في وادي يا أخوتي أنا بعد إن شاء الله نعود بلغت ووضعت وفهمت حد له يجيكم على هذا إن قال له إن شاء الله ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد جزاك الله حد اسمع له من الطائرات الأمريكية والطائرات ميراج الفرنسية والطائرات كذا تخبط تضرب تلود للمجاهدين المختفين في أفغانستان شنو ذنبهم لأنهم أبوا لأمريكا وقالوا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا اللهم أمنا طالبان ما من جهة بعد ما هو على دين مولى إلا أنها استقبلت المهاجرين الذين أخرجوا أوذوا في سبيل الله الله ايش عندها من الذنب لو كانت اليوم صفاقة تعود مقتفرة وتعود يسلف لها قاع ما تحتاج تطلب السلف. يا غير عند من خلصت لله وآوة المجاهدين صب عليها مختلف وسائل الدمار من العالم. ومع واحدين يشوفوا في التلفزة واش طاري فيها فلسطين تم مهامهم الاتفاق وأمن والتنسيق الأمني وكريد حماس وكريد الجهاد. يعني جاب لهم مولانا بلاء أن يعضهم عضا. عاد ياسر عرفات معدل عليه الزريبة ما هم لقرياش من الدبابات. وإن قالوا ما تحرك ولا تجي قاع المؤتمر والدول العربية نذرت للشيطان صوما ما هي قادة تنبس حتى قاع ننديد وما ثلاث قادة تقول. قاموا المجاهدين وعاد يخبطوا عاد لعليات اللي الوحدة ما ينشافوا ما هو أيديه وجهه. اتنفذ العمليات في إسرائيل وعاد شارون ما تعرف شواسم على البلاء الجاي لأنهم أعداء الله ما يخافوا ما هو بقوة الجهاد شي ثاني ما يعرفوا. ونية كردوشات نهاروا ماذا كاتني واحد قال لهم انتم اللي قتلتوا ما كذا قال لهم احنا ما قتلناه سمعناه كبر. وني قال الله أكبر عرفنا انه لها مشي محالي. إسرائيل لا تعتذر عن رأسها. قالت أمراد ما ها ثم قلتوا انه ما كان على بابه انه ما كان كاتل حد. يا غانا نسمع احنا بعد قطعة نسمعنا قال الله أكبر. إسرائيل ما هي متحمل الله أكبر. وعالم مولانا ما يحضر واحد منكم المهرجان يختار ينفضحوا المسؤولين ما يحاني ضرق مهرجان يجمع وتقعد انت ولا اجازيكم حد منكم يعود في الهيك يعود مسؤول كبير والقبيلة صدقت يعني يجتمعوا لك جماعة من الناس ما شاء الله السماء ويطوجهم اللاني نبيح موجب لا عود مطابق لا تعود مجذوب ولا تعود مجذوب ولا تعود شيء ثاني مزقع كامل عسمن يعني يجمعوا ويطوجهم والله يبدو الخطاب ويقول حد والله قاع مسؤول يلقي خطاب زي لاني انت تسمعوا انت وتشوف واحدين يصف ويقول انت الله اكبر يعني ما تفطنهم لا يجفلوا قاع عن الطعام كان الله الله عدنا الله لا اله الا الله يا الله اكبر. هذه اللي تجفل الرجال الموثوقي الواحد يعجل عن عائله اللي يسواو 20,000 يدفع مطرطق يعود الصنادره يقولوا لا الخير لا الخير لا الخير لا كبرته وتلحق الصندر يلو ايه شنو الا الله اكبرته لا الله اكبر ما هو لا لا الله ولك يلو دي الله اكبر مبرصت من مني ما عايدين فيكم حد يكبر يقطع بيك انت مسلم مولانا خايف من الله اكبر مسؤول كبير متفرزز من الرقاد بيها الله اكبر أقل الله أكبر عاد تقلعة اللي منكم يختار يعرف أن احنا هذا لا يخلعوا دم برياج إلا يقول الله أكبر وخلاص يا كل الخير وني تقول الله أكبر يتبرع عليكم يا كل الخير انت هراك مجندي انت هراك محمد انت يا أخي هو مجنون وتلحق واحدين من مسؤولين السياسيين قال لك هلا لا أصلا ما يقول عنه شيء ما يقول عنه شيء أنه يكبر لا اله الا الله الله اكبر ملاها يا الله ولو يعدل له فحص في القلب هو يرصاد فول مؤدي يلطال صعيها الله اكبر شنو والغريب شوفوا انا قلت لكم اسرائيل وقلت لكم موريتاني هذو قاع كفار ولا